بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الاستعمار. الاستعمار باختصار هو سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة، سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة من أجل استغلال ونهب ثروات وخيرات الدولة الضعيفة، سواء كانت هذه الثروات ثروات اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، إذ أن الاستعمار يعتبر باختصار نهب وسلب لمعظم ثروات البلاد المستعمرة. طيب، إيش أهداف الاستعمار؟ ما هي أهداف الاستعمار؟ هناك عدة أهداف للاستعمار. الهدف الأول هو الهدف الديني، الهدف الديني، والمراد منه هدم الإسلام. طبعا نحن نتكلم على الاستعمار في بلاد المسلمين، فالهدف الديني هو المراد منه هدف يعني هدم الإسلام وإضعاف المسلمين وتفريقهم إلى دويلات وعرقيات وشعوب متناحرة ومتقاتلة، طبعا لا يجمعها الإسلام، وإنما تجمعها دائما يهدف الاستعمار إلى إلى إلى تجميع هذه الدول المستعمرة تحت القوميات أو العرقيات أو الوطنيات، إضافة إلى أن الاستعمار من أهدافه الدينية نشر الحملات التنصيرية والتبشيرية لتحويل هذه الدول الإسلامية طبعا من أديانهم الأصلية، اللي هي طبعا احنا نتكلم عن الدول الإسلامية، نقلهم من الدين الإسلامي إلى ديانة المستعمر المعتدي، وغالبا ما تكون هي الديانة النصرانية. الهدف الديني هدم الإسلام، إضعاف المسلمين، تنصير المسلمين. الهدف الثاني هدف سياسي، وهو محاولة الدولة المستعمرة إلى تحسين وضعها الدولي، تحاول أنها تحسن وضعها الدولي بين الدول الكبرى التي تنافسها. ليش؟ حتى تكون أكثر قدرة على التحكم في القرارات الدولية، فلذلك هي تحاول التوسع في أراضيها، فتتوسع في أراضيها من أجل أن تتحكم في القرار الدولي، طبعا على حساب الدول الضعيفة المستعمرة. هذا هو الهدف السياسي، ولهذا يعني كان غالب الوطن العربي في فترة الاستعمار في القرن الماضي كانت تتنافس عليه الدول الأوروبية المستعمرة مثل فرنسا وبريطانيا، حيث كانت هاتين الدولتين تتنافسان مثلا، يعني كان تنافس شديد بين فرنسا وبريطانيا، فمثلا كانت يتنافسان على مصر وعلى نهر النيل، وزاد هذا التنافس بعد حفر قناة السويس من أجل التوسع في النفوذ. فكانت فرنسا مثلا متواجدة في سوريا، وتتواجد في لبنان، وتتواجد في المغرب العربي، وكانت إيطاليا كانت دولة منافسة في ذلك الوقت، كانت متواجدة في ليبيا، كانت بريطانيا مثلا كانت متواجدة في فلسطين وفي الأردن وفي العراق وأيضا في مصر وفي السودان وبعض من مناطق اليمن. كل هذا بسبب يعني الصراع على النفوذ وعلى أخذ المساحات، حتى تستطيع هذه الدول العظمى المستعمرة أن يعني تتحكم في القرار الدولي. هذا بالنسبة للهدف السياسي. هناك هدف اقتصادي للمستعمر، وهو الحصول على المواد الخام من الدول الفقيرة المستعمرة، وذلك من أجل تشغيل المصانع الضخمة التي انتشرت في أوروبا طبعا بعد قيام الثورة الصناعية. ولذلك اندفعت هذه الدول تبحث عن الموارد في العالم، تبغى الموارد الخام، فوجدت مثلا القطن في دولة مصر الحبيبة، وجدت الذهب والألماس في جنوب أفريقيا، وجدوا الثروة الحيوانية في وسط أفريقيا طبعا إضافة إلى النفط والمعادن في معظم قارة أفريقيا. إضافة من الأهداف الاقتصادية للدول المستعمرة أو للاستعمار هو استخدام الشعوب الفقيرة في هذه الدول المستعمرة اللي أصلا هي ذات تكاليف رخيصة، يأخذون هؤلاء الشعوب ويستخدموهم في مصانع الدول المستعمرة الكبرى لأنها توفر لهم التكاليف، تكاليف العمالة لأنها عمالة رخيصة. من أمثلة الاستعمار الاقتصادي ما كان يفعل البرتغاليون في وقت قوتهم حينما كانت دولة مستعمرة البرتغال، كانوا يؤسسون المؤسسات والمراكز التجارية في مختلف السواحل التي وصلوا إليها. فلم ينتهي النصف الأول من القرن السادس عشر للميلاد إلا وقد حكم يعني البرتغاليون وسيطروا على جميع شواطئ وموانئ شرق أفريقيا وغرب أفريقيا، إضافة إلى شواطئ وموانئ الخليج، طبعا الخليج العربي وكذلك الخليج ساحل الفارسي والهند، كل هذا من أجل نهب ثروات هذه البلاد المستعمرة. ونفس الأمر قامت به بريطانيا وقامت به فرنسا. فمثلا بريطانيا أنشأت جهاز استعماري، مؤسسة استعمارية تحت مسمى شركة الهند الشرقية البريطانية، ومثلها صنعت فرنسا فأنشأت شركة الهند الشرقية الفرنسية، وكان هذا الصراع والتنافس بين الدولتين شديد وقوي، وكل هذا من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من ثروات وخيرات البلاد المستعمرة طبعا الضعيفة. هناك هدف آخر للاستعمار وهو الهدف الثقافي. إيش الهدف الثقافي؟ نشر ثقافة الدولة المستعمرة في البلاد التي تقوم باستعمارها واحتلالها، وجعل لغة المستعمر هي اللغة الرئيسية والأولى. ولذلك يعني على سبيل المثال تجد أغلب دول أمريكا اللاتينية تتحدث الأسبانية. ليش؟ لأن اللغة الرسمية لدولة أسبانيا المستعمرة هي الأسبانية طبعا، بينما تجد مثلا اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية في المستعمرات البريطانية كالهند مثلا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، كلها اللغة الرسمية أو اللغة الأساسية التي يتحدث بها الشعب هي اللغة الإنجليزية. كذلك تجد اللغة الفرنسية هي اللغة الرئيسية في المستعمرات الفرنسية، تجد في تشاد وفي مالي وفي السنغال طبعا وفي أغلب دول غرب أفريقيا ودول المغرب العربي اللغة الرئيسية هي اللغة الفرنسية. من أمثلة الاستعمار في البلاد الإسلامية احتلال واستعمار هولندا للجزر الأندونيسية في القرن السادس عشر، هذا كان في عام 1552 للميلاد، واستمر هذا الاستعمار والاحتلال الغاشم لثلاث قرون، أكثر من 300 سنة استعمرت هولندا الجزر الأندونيسية. كذلك احتلال بريطانيا للهند التي كانت الهند تحت الحكم الإسلامي، واستمر هذا الاحتلال أكثر من 190 سنة. ولا ننسى كذلك الغزو والاحتلال الفرنسي لدولة مصر الحبيبة، وهذا كان في عام 1798 للميلاد تقريبا، 1798 للميلاد، وكان بقيادة نابليون بونابرت، وكذلك احتلال الجزائر من قبل المستعمر والمحتل الفرنسي والذي استمر احتلاله قرابة 132 سنة. ولا ننسى كذلك يعني الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، وكذلك احتلال واستعمار دولة ليبيا الأبية من قبل الجيوش الإيطالية الغازية وغيرها من المناطق التي تدخلها الجيوش المستعمرة إلى بلاد المسلمين عن طريق طبعا عن طريق عملائها من الخونة والمنافقين من أبناء جلدتنا في ذلك الزمان الذين هم أصلا هم أبناء تلك البلاد الإسلامية. فهذه أهداف الاستعمار والاحتلال والسبب من دخوله لبلاد المسلمين أو للبلاد الضعيفة والفقيرة. نتكلم عن آثار الاستعمار. آثار الاستعمار، من آثار الاستعمار على الدول المستعمرة أهم شيء هو نهب خيرات البلاد والاستيلاء على أراضيها بقوة السلاح، إجبار أهل البلاد الأصليين إلى بيع منتجاتهم الصناعية والزراعية بأثمان رخيصة جدا حتى يستفيد أو تستفيد هذه الدولة المستعمرة حينما تشتري هذه المنتجات أو تحصل عليها بأثمان رخيصة ثم تبيعها في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة. إضافة من أثار الاستعمار تدهور الحالة الصحية في البلاد المستعمرة، انتشار الأمراض والأوبئة فيها، انخفاض مستوى التعليم والمستوى الثقافي في الدول المستعمرة، ارتكاب الجرائم الفظيعة في حق أبناء الشعب المستعمر من قتل، اعتقال، اعتداء على النساء والأعراض، كل هذا يقوم به المستعمر الجبار في حق هذه الشعوب الضعيفة والمظلومة. فعلى مثلا الصعيد الإنساني ارتكب المستعمرون مجازر بحق الشعوب التي قامت تدافع عن دينها وخيراتها، فمثلا بلغت أعداد قتل المسلمين في الهند، هذا كان في عام 1880 للميلاد، قرابة 1,000,000 مسلم سقطوا على يد الإنجليز المستعمرين، ومثلها دولة الجزائر الحبيبة. مثال آخر، كان البرتغاليون قد أحدثوا مجازر مروعة عند سيطرتهم على الشواطئ الهندية، فقاموا بقتل الكثير من الهنود وسفك الدماء بحجة أنهم يعني يريدوا أن يطوروا هذه البلاد، وفي الحقيقة هم مستعمرون لهذه البلاد سفكوا فيها الدماء، إضافة إلى قتل الكثير من العرب في منطقة الخليج وفي منطقة عمان، كل هذا على يد هؤلاء المستعمرين القتلة والسفاحين. كذلك في الجزائر حصلت مقتلة وسفك للدماء عظيمة على يد هؤلاء الفرنسيين الجبابرة. فالاستعمار أحبتي في الله هو السيطرة أو الاحتلال، منهم من يقول احتلال ومنهم من يقول استعمار، والكلمة العلمية الأقرب للمصطلحات العلمية هي لفظة الاستعمار. الاستعمار هو سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة. في الختام أحبتي في الله، مع كل ما ذكرناه من خطورة الاستعمار وجرائم الاستعمار وآثار الاستعمار، كل ما ذكرناه، فأخطر أمر قام به الاستعمار في بلاد المسلمين ليس سرقة الثروات وليس نهب خيرات البلاد المستعمرة وليس القتل والتدمير، وإن كان هذا أمر خطير، لكن أخطر شيء قام به الاستعمار، واستمعوا جيدا، هو أنه عند خروجه، عندما خرج الاستعمار من البلاد المستعمرة طبعا تحت مسمى الانسحاب، قام بوضع عملاء أوفياء من أبناء نفس البلد، هؤلاء هم العملاء، هم المنافقون الذين إلى الآن يخدمون المستعمر الذي خرج من القرن الماضي، فهم الذين ينفذون أجندات أسيادهم المستعمرين السابقين، وإن كانوا في الظاهر يعني وإن كان في الظاهر قد انسحبوا من بلاد المسلمين هؤلاء المستعمرين، لكنهم يخدمون المستعمر ويأخذون التوجيهات من هذا المستعمر ومن بلاده ومن قادته، وإن كان هؤلاء المنافقون وهؤلاء الخونة يتظاهرون بالوطنية ويتظاهرون بأنهم هم رموز الوطنية في البلاد التي انسحب منها المستعمر، لكن في حقيقة أمرهم هم خدام لهذا المستعمر الذي خرج وعينهم وجعلهم خدام أوفياء وعملاء خونا لهذا المستعمر. فهذا أخطر ما قام به المستعمر عندما خرج من بلاد المسلمين. هذا ما تيسر في هذه الحلقة على عجالة. يمكن التواصل معي أحبتي في الله عن طريق حسابي في التويتر باسم ممدوح الحربي أو على بريدي الإلكتروني الخاص الذي هو aadian1386@hotmail.com. هذا ما تيسر أحبتي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.